يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فعلى هذا لا يجوز أن ينشر في إعلامنا، لا يجوز أن ينشر في إعلامنا ما يجري في هذه الأيام من الاحتفال بعيد الميلاد الذي يسمى عند النصارى بهذا الاسم، لا في الإعلام المسموع ولا في الإعلام المرئي ولا في الإعلام المكتوب، فإن هذا من تكثير سوادهم وإن هذا من نشر الباطل. وكذلك لا يجوز السفر إلى بلادهم لهذا الغرض، فإن هذا محرم ومن تكثير سوادهم. وقد سمعت أن عمر رضي الله عنه نهى أن يحضر عيدهم. وكذلك مما لا يجوز كذلك تمكينهم في بلاد المسلمين أن يحتفلوا بهذا العيد. فقد ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن ما أخذه عمر على أهل الذمة الذين هم في بلاد المسلمين مما أخذ عليهم ألا يحتفلوا بأعيادهم وألا يظهروا شعائرهم وألا يعلقوا الصلبان ولا يرفعونها فوق الكنائس إلى غير ذلك مما ذكره رضي الله عنه ورحمه. فلا يجوز تمكينهم للاحتفال بعيد الميلاد وإظهاره أمام الناس ودعوة الناس لحضور ذلك العيد، هذا لا يجوز. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.